الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث محمدا بالهدى ودين الحق، أنزل علينا ما يخرجنا من الظلمات إلى النور، هدانا إلى صراط مستقيم، أنعم علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. ورضي الله تعالى عن الصحابة جميعا أولهم وآخرهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين غير مطرودين. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا ننزل ضيوفا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ من هديه، نستن بسنته، نهتدي بما جاءنا به. وقد بدأنا في قراءة الحديث، وصلنا إلى كتاب الصلاة. ومن أعظم الأمور أن تتعلم دينك، أن تأخذ هذا الرصيد الذي يصل بك إلى الآخرة. وإذا أردت أن تتعلم فليس هناك من سبيل ولا من طريق ولا من كتاب ولا من أي شيء ممكن أن يصل إلى عقلك إلا أن تتجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أي طريق آخر يصل بك إلى غضب الله تعالى. أما إذا أخذت من حديثه واهتديت بهديه، فإن الله تعالى بين لنا في كتابه قال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يمكن أن يرد الأمر إلا إليه صلى الله عليه وسلم. بدأنا في كتاب الصلاة، وصلنا إلى أبواب القراءة، وآخر حديث قرأناه في الجمعة الماضية حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتعلمنا في مقدمة هذه الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول قولا فإن هذا القول هو الفصل، لا يمكن أن يبدل ولا يغير ولا يؤول ولا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين لنا. فلا يمكن أن تأتي لبيان المبين، فقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، معناه أنه نفى الصلاة أصلا من جذورها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأقول لكم شيئا غريبا، عندما قرأنا في الجمعة الماضية أبواب رفع اليدين في الصلاة وأبواب التكبير، أنا فوجئت أن الباب قد انتهى بسرعة، يعني حديث والآخر انتهى الأمر، قراءة القراءة في الصلاة حديث واحد انتهى الأمر، ممكن خلال 3 دقائق ينتهي باب من أبواب العلم. ولكن إذا ذهبت إلى كتب الشروع والفقه والمذاهب والفرق والمصائب فإنه يمكنك أن تقضي عمرك كله في باب واحد ولا تصل فيه إلى حل، لا يمكن أن تصل فيه إلى نتيجة، تضارب واختلافات ومصائب، وهذا قال يرفع يديه في كذا وثاني يقول لا لا يرفع يديه في هذا المكان ومتاهات. ما الذي يذهب بك إلى هذا المكان؟ إيه اللي خليك تروح إلى هذه الأماكن؟ وقد أعطاك الله تعالى بين يديك نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كيف تترك هذا النور وتذهب إلى الظلمات بعضها فوق بعض؟ اختلف المشايخ واختلف العلماء واختلف مش عارف مين. ايه اللي خليك تدخل إلى هذا الوكر؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فعليك بالقرآن إذا أردت النجاة، وعليك بالحديث إذا أردت العمل. فإذا اجتمع القرآن والحديث وصلت إلى قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول، ما فيش حاجة ثالثة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نواصل القراءة في كتاب الصلاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنتأسى بها. الحديث التالي القراءة في الظهر والعصر، يعني ما يثبت القراءة وكيفية القراءة في صلاتي الظهر والعصر. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي، هناك كما تعلمون لابد أن نتعرف على شيء من علوم الحديث في كل حديث. عبد الله بن أبي قتادة ده واحد من أبناء الصحابة، والصحابة الحمد لله بارك الله تعالى فيهم ورزقهم أبناء حملوا هذا الحديث وبلغوه. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه، عبد الله بن عمر عن أبيه، عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهكذا. أبو قتادة هذا هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه الحارث ابن ربعي، واحد من كبار الصحابة من المجاهدين، ولم يمنعه الجهاد أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من المجاهدين الكبار، يعني في ناس مميزين في عملية الجهاد كأبي قتادة، علي بن أبي طالب، المقداد بن الأسود، خالد بن الوليد، هؤلاء من فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. الركعتين الأوائل من صلاة الظهر يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى. أنا قلت لكم من خطبتين لما تقرأ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، إنما ما تقول للشيخ النبي كان بيصلي يقول لك احنا شفنا النبي. لا، احنا شفنا ابو حنيفة. اذا كنا ما شفناش النبي تقول لي ما شفناش النبي، ما احنا شفنا ابو حنيفة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث النبي معنا ليل نهار، كلامه معنا ليل نهار، انفاسه معنا ليل نهار، بس احنا اللي مش لا بنستسهل الامور. سؤال الفلاني يا عم الشيخ يقول لك والله الائمه اختلفوا فيها، ناس قالوا او ناس قالوا لا، اختار انت بقى اختار ايه. شوف كان جايب لك الصلاه بمنتهى الدقه، يقرا في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر بفاتحة الكتاب وصورتين، ويطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخلي صلاة الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية ويقصر في الثانية ويمكن تقرأها ويقصر. ويسمع الآية أحيانا، يعني ممكن الإمام في صلاة الظهر يرفع صوته بالقراءة، قال أحيانا مش على طول. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. إذن تعلمنا لسه ما عرفناش كان بيقرأ في الظهر سرا ولا جهرا، هتيجي الآن إن شاء الله. فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الصبح بفاتحة الكتاب وسورتين. وفاتحة الكتاب ده أمر لازم، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلت في صلاة الجمعة الفائتة إذا أدركت الإمام ولم تقرأ الفاتحة لا تعد هذه بركعة، لا يمكن أن تحسب ركعة، أنت جريت لحقت الإمام وهو راكع. ولسه هنتكلم على جريت دي، يقول لك الملحق الإمام في الركعة عشان تنحسب ركعة، أنت ما قريتش الفتحة اللي النبي قال فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحتى إذا أدركت الإمام قائما، ودي هنتكلم عليها في صلاة الجماعة إن شاء الله، أنت لحقت الإمام وهو واقف بقرأ الفتحة، لكنك وصلت إلى إياك نعبد وإياك نستعين فركع، وانت بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، واحد لابد أن تركع معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فاركعه، وعليك ركع لأنك لم تكمل الفاتحة. أما الشيخ يقول لك في مذهبنا، لا بدي في مذهبكم، لكن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث التالي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، سعيد بن جبير تابعي، وسعيد بن جبير رجل من كبار التابعين ومن ثقات التابعين، يعني كلمة ثقة دي قليلة فيه، يعني هذا رجل لا يقال فيه ثقة، يعني ما ينسأل عنه ما يتقالش ثقة، ثقة دي تتقال في واحد متأخر كثيرا عنه، ده من كبار التابعين، روى عن عبد الله بن عباس وروى عن كثير من الصحابة. سعيد ابن جبير هذا الرجل مات مقتولا، قتله الحجاج بن يوسف ابن يوسف الثقفي اللي هو قتل عبد الله بن الزبير أيضا، لعنة الله على الحجاج ورضي الله عن سعيد وابن الزبير. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس ده هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس الهاشمي المطلبي، ده من الصحابة. احنا تحدثنا في الجمعة الماضية عن الصحابة الصغار، ده ايضا من صغار الصحابة، يعني عبد الله بن عباس مش من كبار الصحابة، وصغير مش معنى صغير في القدر، لا صغير في السن، يعني كان في عهد النبي صغيرا. في قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، امتى الآية دي نزلت؟ شوف الصحابة كانوا بيصلوا ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ازاي. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة مختفي، الرسول في مكة كان مختفيا بدينه في بداية الدعوة، حاربوه رغم أنه لم يطلب منهم شيئا ولم يأخذ منهم شيئا، إنما جاء يدعوهم إلى صراط مستقيم، حاربوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متوار بمكة يصلي سرا، يدعو إلى الله سرا، يبلغ هذه الدعوة سرا، إلى أن نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ في الدعوة. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، إذا النبي صلى بالصحابة صوته مرتفع، انت عارفين بيوتنا زمان كان ممكن اللي ماشي في الشارع يسمع اللي جوه غير اللي يمدي، تسمع من ايه؟ فاذا سمع ذلك المشركون، المشركون لما يسمعوا القرآن سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به، هو هذا دينه كما يحدث الى هذه الساعة. اعداء القرآن، اعداء تعاليم الله، اعداء الاسلام اللي بحاربوه في كل مكان، واحد يجي لك ناحية الحجاب، واحد يجي لك ناحية قراءة القرآن، يعملوا لك اجتماع على العمرة، ولك الناس بتطلع عمرة ليه؟ بصرفوا فلوس كتير، لا يروحوا شرم الشيخ بدل ما يروح عمرة عشان ربنا يغفر له ويمكن يتوب عليه ويمكن يدعو دعوة صالحة ربنا يهديه. لا، يقول لك عايزين ننشط السياحة الداخلية، يروحوا شرم الشيخ عند العراه والدعارة والزنا والفجور، بلاش العمرة لان العمرة بتصرف علينا، اصبحت مشكلة. فمشركوا الماضي لا يختلفون كثيرا عن مشركي اليوم، دول سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك، ما هو لو وطى صوته خالص أصحابه مش هيسمعوا، لو علا صوته المشركين هيسمعوا. ابن عباس بيقول أسمعهم القرآن ولا تجهر، ذلك الجهر يعني ما تعليش صوتك، وما ليعمل ايه؟ وابتغي بين ذلك سبيلا. شوف تعبيرات القرآن، شوف الكتاب الطيب الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولا وابتغي بين ذلك سبيلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني بين الجهر وبين الصمت، يقول بين الجهر والمخافة، يعني بين أن تجهر وبين أن تخفض صوتك. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصوت هادئ سيسمع أصحابه ولا يسمع المشركون. الحديث التالي، شوف دايما اتعلم من القرآن، لما تسمع القرآن شوف كانوا بيسألوا عن ايه، يعني شوف بيسألوا عن ايه. وما بنقرأ الحديث من يوم ما بدأنا كتاب الإيمان، انتوا بتلاحظوا الصحابي يجي يسأل النبي يقول له ايه، يقول له اي الإسلام خير، اي العمل يقرب الى الجنة، هو كل اسئلته جاي يسأل عن صلاة عن صوم، اقرأ الاسئلة في القرآن. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الأهلة الهلال والشمس والقمر، دي مواقيتنا في صوم في صلاة في حج، لا فلك ولا غيره. يسألونك عن المحيض قل هو أذن، شوف رايحين يسألوا النبي عن ايه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها عشان يستعد ليه، قل إنما علمها عند ربي. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك، فده الأسئلة. عارف الآن الأسئلة ايه؟ ما واحد بيسأل يقولك ممكن نشوف الجن، ممكن الجن يركب واحد، كل الأسئلة في هذا الباب. هو الإنسان مسير ولا مخير؟ لكن واحد يسألك أتوضى ازاي، أصلي ازاي، أصوم ازاي، أجهز الشنطة بتاعتي ازاي وأنا ماشي. لا، ما لازم يبقى عندك شنطة في البيت تجهز فيها زي ما بنقول، لأنك أنت ماشي، ماشي بكرة، ماشي بعد، وماشي الأسبوع الجاي، لكن لك ساعة ماشي فيها، محدش بدور يحط فيها ايه، ده بدور يطلع منها ايه. فعن ابي معمر قال سألنا خبابا، خباب ده اسمه خباب ابن الارط، وده رجل من اهل مكة من الذين اوذوا في سبيل الله، بيسألوه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. شوف التابعين رايحين يسألوا عن ايه، حد منا سأل السؤال ده؟ ابدا. وبقول له أكان النبي، شوف السؤال عن مين، مش أكان عمر، وده عمر بن الخطاب، أكان النبي، مش رايح أقول له أكان أبو بكر ولا أكان عمر ولا أكان عثمان ولا أكان علي، لا، أكان النبي. وانتوا هتشوفوا من أحاديث دايما الصحابة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عنه في كل شيء. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ انتوا كنتوا بتعرفوا ازاي ان هو بيقرأ؟ قال بالتراب لحيته. احنا كنا بنلاحظ ان لحية النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك تضطرب بالقراءة حسب حروف الكلمات، تتحرك لحية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا عرفنا ان القراءة في الظهر والعصر سرية مش جهرية، ده الاثبات الذي يثبت ان صلاة الظهر والعصر سرية. اسأل الشيخ قلنا ايه احنا بنصلي ليه الظهر والعصر سر؟ يقول لك اقرأ كتاب الفقه على المذاهب الاربعة. الحديث التالي عن ابي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين. اذا قراءة الفجر جهرية، لان الرجل عرف بماذا استفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فاستفتح. واحد قلت لما احنا نعرف النبي دي جهرية ودي سرية بالنبي دي معناها ايه؟ اقرأ معي هذه الآية. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المسلم لا يمشي في هذا القطيع دون أن يعرف ماذا يفعل. الناس تعودت تخش الجامع بقف بقعد، طلع من الجامع خلص على كده. لو سألنا أنت ليه قريت التحيات؟ ما يعرف. طب ليه قلت التحيات بهذه الصيغة؟ ما يعرفش. طب انت لما دخلت على الميضة توضيت واحد اثنين ثلاثة اربعة ليه؟ لو سألنا ليه يعرف؟ قولك لا، انا لقيت الناس وانا الصغير بعمله كده عملت زيه. يعني في عندك اثبات بهذا الامر؟ لا. ليه صليت الظهر اربعة؟ ما يعرفش. ليه صليت الجنازة اربع تكبيرات؟ ما يعرفش. النبي بيقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإحنا أغلبنا كما أقول يفهم ويقرأ ويعرف، والمفروض أن تعرف، مفروض عليك أن تعرف. ليه أنت بتتوضى كده؟ تقول لي حديث عبد الله بن زيد اللي إحنا قرأناه في كتاب الوضوء. ليه بتغتسل من الجنابة كده؟ تقول حديث عائشة وميمونة. لازم يكون عارف. ليه بنقرأ في الفجر بصوت عالي لحديث عبد الله بن السائب؟ وتبقى فاهم وعارف، حتى لو نسيت اسم الصحابي تبقى عارف ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عن زيد ولا عبيد ولا شرق ولا غرب، ولا عن الموقوزة والمتردية والنطيحة وما رفض السبع ان يأكله. لا، يبقى انت عارف انت بتجيب من مين، من مصدرك ايه، جسمها على ايه، على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. شوف تكملة الآية بقول انا ومن اتبعني. لازم تبقى عارف، تبقى فاهم. يعني الواحد بيحزن لما يلاقي واحد بيعمل حاجة صح ومش عارف ليه. يقول والله انا جبلت اخ جبلني في القطر بتاع اسكندرية قال لي الكلام ده. يعني انت ليه؟ زي ما انا قلت في ناس بروح السعودية يجي اول ما يرفع راسه من ركوعه هم عاملين ده كده، لان شافهم هناك بعملوا كده. تقول لي ليه؟ يقول لك والله ما انا عارف. طبعا المسلم مش كده، لازم يبقى عارف وتعمل شيء تبقى عارف بتعملها ليه، وعارف ان في حديث مش ماشي كده. عبد الله بن السائب يقول صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، بدأ بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى في هذه السورة. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. النبي جت له سعلة عطاس مش قادر يكمل، فلما لم يستطع الإكمال ركع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا نابك شيء في صلاتك، نسيت آية، لم تستطع الإكمال، تركع وتقطع القراءة. انتهت أبواب القراءة ولسه هتكتمل في صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة، القراءة في صلاة الجماعة. أبواب الركوع والسجود، وصلنا إلى ما احنا ماشيين خطوة خطوة. احنا بدأنا بالتكبير، وخلي بالك الموضوع ماشي الصلاة حرف بحرف، التكبير، وبعدين اتكلمنا عن رفع اليدين، وبعدين اتكلمنا عن دعاء الاستفتاح، ومحدش فينا دور على دعاء الاستفتاح عشان يقول، يعني حد فينا ما احنا قلنا بقالنا جمعتين حتدور يقول ايه دعاء الاستفتاح وكتبه وبدأ يحفظ فيه؟ لا لا. ليه؟ يعني ده شيء مش يدخل في اهتماماتنا، مش يدخل في اختصاصنا، احنا بنسمعه بس. لا مش تسمعه بس، ده حجة عليك انت كونك بتسمع. اذا كنت هتسمعه بس انا بنصحك، يعني انت كده بتحمل نفسك اوزار اكبر. فدعاء الاستفتاح، وبعد دعاء الاستفتاح دخلنا على قراءة الفتحة، وبعدين القراءة في الصلاة السرية والجهرية، وداهمنا الوقت. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. بعد القراءة الركوع. عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي. هو ركع جعل إيديه بالركبتي كده، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. ما تصلي تضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، بصلي تاني جنبه لغاية هنا. انتوا عارفين ان الحديث ده اسمه موقوف. سعد بن أبي وقاص بيقول لا اضرب بكفيك، دي مش تلزمنا، لا يلزمك شيء في هذا إلا إذا رفع على النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص مش الشيخ فلان، يعني سعد لما يقول لك اضرب بكفيك على ركبتيك تقول له كمل، لسه عندك أكملة ولا وقفنا هنا؟ إذا قال لك وقفنا هنا قول له رخر وقفت هنا، أنا ماليش دخل بالكلام ده. إذا قال لك النبي فعل ذلك يبقى رفع إلى النبي، قامت الحجة عليك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا. الصحابة لما يقول أمرنا أو نهينا، يعني أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحديث. أو وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، احنا نهينا أن يطبق الإنسان بين يديه ويجعل ذلك بين فخذيه. أما يعمل إيه؟ يضرب بكفيه على الركب، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. الحديث التالي ماذا؟ يبقى إذن هو ركع، ماذا يقول في الركوع؟ وبعدين خلي بالك برضو لازم أنت تعرف هذه الأمور، ولازم تعرف إيه المفاسد وإيه البدع. أيضا يقول لك وضع اليدين على الركبتين دي هيئة، اللي يعملها يعملها، ما يعملهاش ما يعملهاش. الذكر في الركوع ليس بفرض، هو سنة، اللي يقوله ياخد أجر، اللي مش يقوله مش عليه حاجة، ده كلام فارغ. النبي لما يأمر بشيء وينهى عن شيء أو يقول شيئا ده أمر فصل لا بد أن تأخذ به. عن مسروق عن عائشة قالت، واحنا عرفنا مسروق قبل كده، وسمي مسروق لأنه سرق من أهله وهو صغير وبيع إلى أن وصل فصار مولا لعائشة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق تحدثنا عنها كثيرا. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكسر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دي من أكثر الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه وفي سجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الحديث التالي عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي حديث حذيفة في صلاة الليل فركع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في ركوعه سبحان ربي الأعلى، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال في سجوده قال في الركوع سبحان ربي العظيم، وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى. دي الأحاديث الثلاثة الصحيحة في ماذا تقول في الركوع والسجود. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأقم الصلاة.